قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِلْمُشْرِكِينَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ بِالْمَطَرِ ومن الأرض بالنبات والمعادن وغير ذلك فإنهم لا بد أن يقروا بأنه الله وإن لم يقروا بذلك فقل لهم الله هو الرزاق وإن أحد الفريقين منا ومنكم لعلى هدى متمكن منه أو في ضلال بين منغمس فيه قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَنْ ذُنُوبِنَا وَلَا نُسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِكُمْ لِأَنَّنَا بَرِيئُونَ مِنْكُمْ وَمِنْ كُفْرِكُمْ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ رَبُّنَا يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَقْضِي بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْحَاكِمُ بَيْنَ خَلْقِهِ العليم بما ينبغي أن يقضى به وبأحوال خلقه لا تخفى عليه خافية قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم قل أروني بالحجة والدليل الذين ألحقتموهم بالله وجعلتموهم شركاء له في العبادة هل خلقوا شيئا؟ ليس الأمر كما وصفوا بل هو المعبود بحق الذي لا شريك له العزيز في انتقامه ممن أشرك به الحكيم في أقواله وأفعاله وتدبير أمور خلقه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك أيها الرسول إلا للناس أجمعين مبشرا بثواب الله ومنذرا عقابه ولكن أكثر الناس لا يعلمون الحق فهم معرضون عنه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقول هؤلاء المشركون مستهزئين متى هذا الوعد الذي تعدوننا أن يجمعنا الله فيه ثم يقضي بيننا إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قل لهم أيها الرسول لكم ميعاد هو آتيكم لا محالة وهو ميعاد يوم القيامة لا تستأخرون عنه ساعة للتوبة ولا تستقدمون ساعة قبله للعذاب فاحذروا ذلك اليوم وأعدوا له عدته